إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. تاريخ التعليم في الأزهر. كان المسجد في العصور الماضية مركزا للحياة الإسلامية، يقيم المسلمون فيه صلواتهم ويعقدون به مجالس قضائهم ويدعون إلى مذاهبهم الخاصة ويتحدثون فيه عن شؤونهم العامة ويودعون في خزائنه كتبهم ومخطوطاتهم، ثم هم فوق ذلك كله يتخذون من رحابه وجنباته مجالس للدرس والتعليم، يجلس فيها الأساتذة ويهفو إليها الراغبون في العلم متنقلين كالطير في أرجائها غير مقيدين بنظم أو برقابة. وكان مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط أول مدرسة دينية في مصر، ولم يكن يدرس به إذاك إلا علم اللغة والدين من قرآن وحديث، ثم كان من بعده مسجد أحمد بن طولون مقرا مهما لتلقي هذه العلوم التي كانت وحدها مقومات الفكر في ذلك الوقت، حتى إذا فتح الفاطميون مصر وأسسوا بها القاهرة اتجهت رغبتهم إلى مؤسسة دينية تنافح عن مذهبهم الشيعي وتدعو إليه، فأنشأوا الجامع الأزهر، وتم للفاطميين غرضهم بعد ذلك بعامين حين عين له العزيز بالله ابن المعز لدين الله أساتذته الأولين. ولم تكن الدراسة إذاك تعد اللغة العربية والدين والفقه، ثم جاء الأيوبيون فأغضوا عن الأزهر بإنشاء المدارس الأخرى، ودرس بها المذهب الشافعي وإن صحبته المذاهب الأخرى، وأخذت مدارسهم تجتذب إليها كثيرين ممن كان الأزهر يزخر بهم، وبلغ عددهم زمن المقريزي 45 مدرسة. وكان الأيوبيون ومن حذا حذوهم يتأنقون في بناء المدارس وزخرفتها، ويجعلون فيها خزائن للكتب، ويجمعون لها نفائس المخطوطات في الحديث والفقه وغيرهما من العلوم، ويقفون عليها الأوقاف ويعينون لها الأساتذة فينقطعون للعلم والدرس. وبعد أحقاب طوال تطور الأزهر مع الزمن وتأثر بالحركة الثقافية، فبدأت به دراسة الفقه على المذاهب الأربعة، وبدأت به دراسة بعض العلوم الأخرى كالحساب والهندسة والفلك. ومنذ ذلك الوقت أصبح للأزهر أهمية بالغة وشهرة دائعة في ربوع العالم كله، وتكون في مصر جو علمي راق يمد الطلاب بقسط وافر من علوم الحياة، ويهيئ للأساتذة العلماء فرصة الانقطاع للدرس. وأخذ العلم ينبعث من أقطار الأزهر ويشع في مختلف البلاد الإسلامية، وأصبح شرفا عظيما أن ينتسب الطالب إليه. موسيقى منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.